مثلا يا شيخنا لو سمحت، ممكن يكون أبو فارس موجود في الصف الأول، ثم نظر فوجد مثلا زيد من الناس أحفظ منه أو أعلم منه، فقدم هذا الرجل ثم تأخر هو. يعني هذا ممكن؟ ممكن وغير ممكن. كيف؟ لماذا قدمه؟ ذكرت أنت. نعم. أو كونوا أحفظ، كونوا مثلا أعلم، كونوا أصلح في زعمه وأتقى. شو مقصود من هذا التعليل؟ يعني مأخوذ هذا التعليل من فعل أبي الدرداء الله أعلم. لا، أنا راح أبدأ لك. كونوا هذا أكبر سنا فقدمه، ماشي؟ مش شرط يا شيخ كبر السن، ماشي؟ إيه ولا الله يهديكم، نتعلم الكلام مش علم الكلام. نعم، كونه أكبر منه قدمه. أي نعم، أنا بفعل الشيك يعني. أنا سألتك أنت بتفعل ولا لا؟ الله يهديك. طيب ماشي، تفضل يا شيخ. شوري ماشي، إنه كونه أكبر منه. أنا شايف واقف يعني رد. ردينا مشينا، ودنا جواب. كونه أكبر منه، تقدمه لأنه أكبر منه. نعم. حسن؟ حسن. جيد؟ جيد. يؤثرون على أنفسهم؟ لا. إن كان خربت كل المقدمات هذه. لكن ليه جيد؟ وليش حسن؟ يعني احترموا احترام بس. ما يعني. يرجعنا للاستهتار، أنت تركت العبادة. لأنه هنا ترك الـ الـ الـ الأجر ومنحه لغيره، إذن هذا صار أثره. آه. طيب. نعم. صار ضد الأثرة. نعم. طيب. ضد الأثرة. نعم. هاي إذا شطبنا الله قدموا لأنه أكبر منه سنا. نعم. ماشي. طيب. إن لا مو حسن. صح. نعم. طيب. قدموا لأنه أعلم منه. ماشي. نعم. صح. نعم. ولا ما صح؟ صح. ليه؟ أعلم منه قدم. وهذاك أصلح منه قدمه. طيب. الله يهديك. زيها يا شيخ. القضيه نفيتها بعدين، أنت قلت مو حسن، من قبل قلت حسن. قلنا حسن وجيد، عدناها مرتين. إيه ورجعت عنها. ما أسلم، ما نسيت. ما رجع يا جماعة من خير. نعم. رجع يا شيخ، قال ليش إيثار؟ أه. رجعت عنها، قلت ليست إيثار. نعم. ليس إيثارا الآن، ليس حسنا. تركنا الرجل الأصلح وأخذنا مثال ثاني الأعلم، قدمه أحسن أم ما أحسن؟ ما أحسن. شلون؟ الآن وصل عندك، قدمه لأنه أقرأ، أحسن ولا ما أحسن؟ ما أحسن. أخطأت، طول بالك. لما أخطأت بشهادة أبو فارس. إحنا بنقرأ الصف وليس على الإمامة يا شيخ. هذي كان انتبه. ما أنت ليس على الإمامة. أي نعم، يعني حتى ما يكون الشيخ. ما أنت اللي كنا نحكي عن الصف. أي نعم. وحبيت تجيب حديث وشككت بالراوي من الصحابة هو فلان ولا فلان. مو عن الصف؟ عن الصف نعم. إذا ليش بقى عم تعمل تحفظ من الإمام؟ يعني إذا اتفقنا على الصف، على الصف، الكلام على الصف. طيب. خشي أنت. طيب. مين أخذ ديك زاد؟ نعم. مش فريقه. قد. أنا شو أخذ مثل كذب فارس؟ وقعت هذا. هذا شغلته باله بقى. هو الآن الشيخ. حتى ريحك منها. يخرج من الموضوع. الشيخ مو مش أول مرة بيوسع فريقه الشيخ. حجة البيبسي. الحديث اللي كنت تجيبه انت مو له علاقة بالصف؟ نعم. طيب، نحن لا يزال بحثنا في الصف. الصورة الأخيرة، وأرجو أن تكون الأخيرة بهمتك، قدمه لأنه أقرأ، أحسن أم لا؟ أحسن. ليه؟ لأنه أقرأ. يعني أنا قدمت لك لأنه أقرأ قدمه. أحسن أم أساء؟ أحسن. لما؟ بترجع كلام نفسه قدمه لأنه أقرأ. لماذا تقول أحسن؟ لأنه أقرأ. أحسن. يا أخي هذا قدمه. قل لأنه أحسن. أقرأ. أنا قلت لك قدمه لأنه أقرأ. بتعيد انت نفس الجواب طبعا يعني للحديث يا شيخ. شفت الشيخ الله يسلمك للحديث. شو بيقول بها الحديث؟ ليليني منكم أمور الأحلام والنهى. إذا هو في حكم شرعي، أما فيما تقدم من النماذج ما في عنا حكم شرعي، فاختلف الأمر. ماشي لهون؟ يعني خلينا نستفيد بس من النقطة. قبل نعم. نسألك أنا ماشي لهون؟ طبعا ماشي. طيب الآن أنت الآن آنفا تحفظت، قلت البحث في تقديمه إلى الصف. لماذا تقديمه إلى الصف؟ أعتقد أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو علموا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، إذا لا يقدم أحد إلا يعني لحالة مثل هذه الحالة فقط. سحبنا الشهادة اللي أعطينا شهادة الساعة. خربت الموضوع ما يديك. إذا هو فضل غيره في العبادة بالتعليل يعني بجيبه أنت، هذا خطأ. شو معنى ليليني منكم أولي الأحلام والنهى؟ هذا اللي كنت راح أسألك وقلت لي إنه استنى شوي. إيه أنا غلطان. الله يسلمك. إيه. انبسط. أنا بقول سألت سؤال. في عن الجوابه يعني رجل عنده العقل الأوسع والأفهم والأحفظ بالنسبة للكتاب والسنة ولو نعم ولو وإن أخوان لا تضحكوا، سألوا لأخيكم الثبات. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى عسى أن يعرض للإمام ما يخطأ فيه من تلاوة القرآن أو ما يعرض له من أن يوكل وينيب غيره، فحينئذ هذا الغير هو يقوم مقامه أو يفتح عليه قراءته. هذا هو المقصود. ماشي. الآن نفس الصورة، هذا كله مشان كلمة قيلت هناك. كيف فرقنا بين لا الحاكم بالبطلان العبادة ولا، لأن المسألة بدها فقه. شوف اللحوم كم صورة قدمنا، كيف تطورنا في الأسئلة والأجوبة. الآن راح يتغير هلا سؤالك هذا كله أو جوابك هذا كله عن السؤال التالي. هذا إذا فقهت معي. الآن الصف طوله 50 متر وأنت في طرف من طرفي الصف بالاخير يمينا او يسارا، والشيخ خلفك الاقرأ والاعلم والاسن وكل شيء هو اولى، بتقدمه؟ لا. ليه؟ لانه مش راح يستفيد منه الامام. هلا بعيد الشهادة يسلم التم.